رواية الإنسان الصرصار أو رسائل من أعماق الأرض للكاتب فيودور دوستويفسكي، نقله إلى العربية أنيس زكي حسن، دار العلم للملايين، بيروت. هذه الرواية تحتوي على قسمين رئيسيين، أما المعنى الحقيقي لكلمة رواية فهي في القسم الثاني وليس الأول. القسم الأول كان حائطا رسم عليه فيودور كل أفكاره الفلسفية، قدم نفسه وعبر عن أفكاره ومعتقداته. أما القسم الثاني يبدأ فيه الكاتب بسرد بعض القصص التي حصلت في حياته، ومن هنا يمكننا تسميتها برواية. وإني هنا فسأقتصر في قراءتي على بعض من القسم الأول لفهم الشخصية الرئيسية وإكمال القسم الثاني كاملا. مقدمة للكاتب فيودور دوستويفسكي. إن كاتب هذه المذكرات والمذكرات نفسها وهميان طبعا، وبالرغم من ذلك فإنني لا أقول أنه من الممكن أن يوجد مثل هذا الشخص في المجتمع وحسب، وإنما أقول أنه موجود فعلا، ويستطيع القارئ أن يتأكد من ذلك إذا ألقى نظرة على الظروف التي ينهض عليها مجتمعنا. لقد حاولت هنا أن أصف أحد أفراد الماضي القريب للرأي العام وصفا أدق وأوضح من الوصف الشائع المألوف، لأنه يمثل جيلا ما يزال على قيد الحياة. إننا نرى هذا الشخص مقدما إلينا نفسه وأراءه في القسم الأول، وكأنه يحاول أن يوضح الأسباب التي أدت إلى ظهوره في مجتمعنا. أما القسم الثاني فإنه يحتوي على المشاهدات الحقيقية المتعلقة بشخصه والخاصة بحوادث معينة من حياته. فيودور دوستويفسكي. القسم الأول، تحت الأرض. أنا إنسان مريض، إنسان حقود، إنسان ممقوت، وأظن أن كبدي مريضة، إلا أنني على أي حال لا أعرف شيئا عن مرضي ولا أعرف ما هي علتي، ولست أستشير طبيبا كما أنني لم أفعل ذلك قط، رغم أنني أحترم العقاقير والأطباء. زد على ذلك أنني متعلق بالخرافات إلى الحد الذي يجعلني أحترم العقاقير، ومهما يكن الأمر فإنني مثقف إلى حد يكفي ليجعلني لا أصدق الخرافات، إلا أنني أؤمن بها مع ذلك. إن حقدي هو الذي يجعلني أرفض استشارة أي طبيب، وهذا ما لست أظنكم قادرين على فهمه، في حين أنني أفهمه جيدا، على أنني لا أستطيع أن أوضح إيضاحا كافيا من هو الذي أريد إذلاله بحقدي في هذه الحالة، إلا أنني أدرك إدراكا تاما أنني لا أستطيع أن أؤذي الأطباء في شيء بمجرد عدم استشارتهم، بل إنني أعرف جيدا أنني أؤذي نفسي بذلك لا شخصا آخر، على أن ذلك لا يغير شيئا من حقيقة أن الحقد هو وحده الذي يمنعني من استشارة الأطباء. إن كبدي مريضة، حسنا لنذهب إلى الجحيم. مر علي وقت طويل وأنا على هذه الحال، 20 عاما، أما الآن فإنني في 40. لقد كنت موظفا حكوميا، إلا أنني لست كذلك الآن، كنت موظفا حقودا شديد الخشونة لأنني كنت أجد لذة قصوى في ذلك، ولم آخذ رشوة من أحد، ولهذا فأنت تجد أن خشونتي لم تكن غير تعويض عن ذلك على الأقل. تلك نكتة باردة، أليس كذلك؟ إلا أنني لن أشطبها، لقد كتبتها ظانا أنها ستكون نكتة بارعة، غير أنني أكتشف الآن أنني لم أكتبها إلا لكي أتحدث عن نفسي بطريقة مكروهة. أجل، لن أشطبها لأنني أقصد من ورائها شيئا. كان الناس يقفون أمام مكتبي للحصول على ما يحتاجون إليه من الاستعلامات، وكنت أصر على أسناني وأشعر بمتعة عظيمة حين أفلح في إيلام أحدهم، وقد نجحت في ذلك كثيرا. لقد كانوا جبناء خائفين، وذلك أمر طبيعي لأنهم كانوا يأتون سائلين شيئا، على أنه كان هنالك ضابط لم يكن في استطاعتي احتماله، لأنه بكل بساطة لم يكن يريد أن يذل نفسه، وإنما كان يسمعني صليل سيفه بطريقة كريهة، وظللت أحمل بغضائي له طيلة 18 شهرا بسبب ذلك السيف، وأخيرا تغلبت عليه فترك تلك العادة. كان ذلك في شبابي على كل حال. أتعرفون أيها السادة ما هي الميزة الأساسية في حقدي؟ إن المشكلة كلها والجانب المؤذي فيها كامنان في أنني حتى في أشد لحظات حقدي أحس في أعماقي بالخجل من أنني لم أكن غير حقود في الواقع وحسب، وإنما لم أكن أشكو من شيء قط. كنت أخجل من أنني لم أكن غير ضارب الأرض بلا هدف، يفزع العصافير الآمنة في طريقه، واجدا في ذلك متعة، أي متعة. وقد يصل حقدي إلى حد أن يظهر الزبد على فمي، إلا أنك تستطيع أن تجعلني مطواعا هادئا، ذا أعطيتني لعبة لألعب بها، أو قدحا من الشاي فيه قطعة من السكر، بل قد تفلح بذلك في مس أوتار أعماقي. إلا أنني بعد ذلك أصر على أسناني، وأظل ساهرا الليالي الطوال أعاني من الخجل. أجل، كنت أفعل ذلك. لقد كنت أكذب حين قلت أنني كنت موظفا حقودا. نعم، كنت أكذب بدافع الحقد، ولم يكن الأمر يتعدى استمتاعي بأولئك الناس وذلك الضابط. أما الحقيقة فهي أنني لم أكن حقودا، لقد كنت أحس في أعماقي بأشياء أخرى تريد أن تجد لها مخرجا، إلا أنني لم أكن أسمح لها بذلك، وكنت أصر على عدم السماح لها بذلك. كانت تلك الأشياء تعذبني وتخجلني، وكانت تجعلني أرتجف وأشعر بالمرض، وها أنا أشعر بالمرض فعلا. ألا تظنون أيها السادة أنني لابد آسف الآن على شيء ما، وأنني أطلب الغفران منكم؟ إنني متأكد من أنكم تظنون ذلك، إلا أنني أؤكد لكم على كل حال أنني لا أكترث إذا كنتم. ولم يقتصر الأمر على أنني لم أستطع أن أكون حقودا، وإنما لم أكن أعرف كيف أن أكون أي شيء. لم أستطع أن أكون حقودا أو طيب القلب، ولا نذلا أو أمينا، ولا بطلا أو حشرة. إنني أعيش حياتي الآن في هذه الزاوية، مهينا نفسي بمؤاساة حاقدة غير مجدية تتمثل في قولي لها إن الذكي لا يمكنه أن يكون شيئا خطيرا، وأن الأحمق وحده هو الذي يمكنه أن يكون أي شيء. أجل، إن الفرد في القرن 19 يجب أن يكون مخلوقا لا شخصية له. أما الإنسان الذي يتميز بالشخصية، الإنسان الفعال، فهو مخلوق محدود. هذا هو ما تعلمته طيلة هذه السنوات 40. إنني في 40 من عمري الآن، ولعلك تعرف أن 40 عاما هي حياة كاملة، هي منتهى التقدم في العمر. أما أن يعيش الإنسان بعد 40 فذلك أمر سيء عادي منافي للأخلاق. ومن هو هذا الذي يعيش حقا بعد 40؟ أجب عن ذلك بإخلاص وأمانة، وسأخبرك أنا بمن يفعل ذلك. إنهم الحمقى والأفراد الذين لا قيمة لهم. إنني ألقي بهذه الحقيقة في وجوه كل المسنين والشيوخ المحترمين المبجلين ذوي الشعور البيضاء، بل إنني ألقي بهذه الحقيقة في وجه العالم كله، ولي الحق في ذلك، لأنني سأعيش إلى 60، إلى 70، إلى 80. انتظر، دعني ألتقط أنفاسي. إنكم تظنون أنني أريد أن أسليكم أيها السادة، إلا أنكم مخطئون في هذا أيضا. فلست ذلك الإنسان المرح الذي تتصورونه، أو ربما تتصورونه، رغم أن هذا الهذر يضايقكم، وإنني لا أشعر بأنه يضايقكم. إنكم تسألونني من أنا؟ أما جوابي فهو أنني كنت أعمل موظفا، لأنني كنت أريد أن أعيش ولكي أعيش فقط. ولما توفي أحد أقربائي البعيدين في العام الماضي وترك لي 6000 روبل في وصيته، تركت وظيفتي حالا وقبعت في زاويتي. ولم تكن هذه الزاوية غريبة علي، فقد كنت أقضي فيها بعض الأوقات، إلا أنني استطعت بعد ذلك أن أستقر فيها نهائيا. إنني أعيش في غرفة مفزعة كئيبة في أحد أطراف المدينة. أما خادمتي فهي عجوز ريفية خشنة الطباع بسبب غبائها، كريهة الرائحة دائما. وقد أخبرني البعض بأن مناخ بطرسبورغ لا يلائمني، وأن الحياة فيها لا تتناسب مع دخلي المتواضع. إنني أعرف هذا جيدا، أكثر مما يعرفه هؤلاء المشيرون والناصحون. إلا أنني باق في بطرسبرغ ولن أغادر بطرسبرغ، لن أغادرها، لأنه بل أنه سيان عندي أن أغادرها أو أن أبقى فيها. ترى ما هو الذي يستطيع أن يتحدث به الإنسان السوي ويحس بأعظم المتعة؟ الجواب أن يتحدث عن نفسه. كنت في ذلك الحين في 24، وكانت حياتي حتى في تلك الأيام كئيبة مشوشة، وكنت وحيدا ولم أكون لي صداقات، وكنت أتعمد أن أتجنب الحديث وأشتد في دفني لنفسي في الأعماق شيئا فشيئا، ولم أكن أنظر إلى أحد في الساعات التي كنت أقضيها في مقر عملي. وكنت مدركا إدراكا تاما أن زملائي لم يكونوا ينظرون إلي باعتباري شاذا وحسب، وإنما كانوا، وهذا ما كنت أتصوره دائما، ينظرون إلي باشمئزاز. وكنت أتساءل دائما، لماذا لم يكن هنالك إلاي من يعتقد بأن الناس يشمئزون منه؟ بل لقد كان أحد الكتبة يرسم على وجهه أشد علامات الاشمئزاز والسخرية، فتلوح لي ملامحه فياضة بالنذالة، وأعتقد أنني لم أكن لأجرؤ على النظر إلى الناس بمثل نظراته البشعة. وكان كاتب آخر يرتدي بدلة قذرة، فما يقترب منه المرء إلا ويشم رائحة كريهة، بيد أنه لم يبدو على هذين أنهما كان يدركان ما كانت تثيره ملامح الأول وملابس الثاني، أو شخصيتهما من آثار سيئة، ولم يكن واحد منهما ليعتقد بأنه كان يثير الاشمئزاز. وحتى إذا كانا يعتقدان ذلك، فإنهما لم يكونا ليكترثا له ما دام الرؤساء لم يكترثوا له أيضا. وإنني لمدرك الآن أنني كنت غير قانع بنفسي، وكانت هذه اللا قناعة تصل إلى حد الاشمئزاز بسبب غرور لا نهائي والمستوى العالي الذي رسمته لنفسي. وهكذا صرت أشعر في صميمي بأن الآخرين كانوا يشعرون نحوي بمثل شعوري نحو نفسي. لقد كرهت وجهي مثلا، وكنت أعتقد أنه يبعث على الاشمئزاز، بل كنت أظن أنه كان هناك شيء من الضعة في ملامحي. ولهذا فكنت كلما صعدت إلى مقر عملي أحاول أن أتصرف بما يوحي باستقلال ذاتي، وأن أضع على وجهي شيئا من الترفع بقدر إمكاني، وكل هذا لكي لا أبدو تعسا حقيرا. وكنت أقول قد يكون وجهي قبيحا، فليكن رفيعا معبرا إذا، وفوق ذلك ليبدو دالا على الذكاء الحاد. ولكنني كنت متأكدا إلى درجة شديدة تبعث على الألم من أنه كان مستحيلا على ملامحي أن تعكس هذه الصفات. والأسوأ هو أنني كنت أعتقد بأنني كنت ألوح غبيا، ولهذا فقد كنت أطمح إلى أن ألوح ذكيا وحسب، بل كنت أرحب حتى بأن أبدو وضيعا من أجل أن أبدو ذكيا فقط. لقد كرهت زملائي في المكتب كرها شديدا طبعا، وقد احتقرتهم جميعا، إلا أنني كنت في الوقت نفسه أشعر بما يشبه الخوف منهم، بل كنت أعتقد أحيانا بأنهم كانوا أفضل مني، وكنت أتقلب فجأة بين احتقارهم وبين النظر إليهم على أنهم أرفع مني. ولا يمكن أن يبدو الإنسان المثقف الرزين تافها ما لم يرسم لنفسه مستوى عاليا جدا، وما لم يكن يحتقر نفسه بل يكرهها في بعض الأحيان. وسواء كنت أحتقرهم أو أعتبرهم أرفع مني، فإنني كنت أغض بصري كلما قابلت أحدهم، وكنت أجرب أحيانا أن أنظر في وجه أحدهم، ولكنني كنت دائما أول من يغض بصره. وقد أقلقني هذا كثيرا، وكنت أخشى خشية شديدة أيضا من أن ألوح مضحكا، ولهذا كنت أحاول أن أتفق مع التقاليد المألوفة في مظهري الخارجي إلى حد العبودية، وكنت أحب أن أظهر كالآخرين تماما، وكان يرعبني أن ألمس شيئا من الشذوذ في نفسي. ولكن كيف كان يمكنني أن أتفق مع تلك التقاليد؟ لقد كنت شديد الحساسية تماما كأي إنسان في مثل تلك السن، وكان الآخرون جميعا حمقى، وكان أحدهم يشبه الآخر إلى درجة أنهم كانوا كالماشية. ولعلي كنت الوحيد في تلك الدائرة الذي كان يتخيل نفسه عبدا جبانا، وكنت أتخيل ذلك لأنني كنت متطورا أكثر منهم فقط. ولكن ذلك لم يكن تخيلا وحسب، وإنما كان واقعا. لقد كنت عبدا جبانا، وإنني لأقر بذلك دون أن أشعر بأقل إحراج، لأن كل إنسان ممتاز في سننا يجب أن يكون عبدا جبانا، فذلك أمر طبيعي جدا، وإنني لمقتنع بذلك تمام الاقتناع. إن الإنسان الممتاز مخلوق ومركب لينتهي إلى تلك النهاية، ولا يمكن أن يكون الإنسان الممتاز مرتبطا بالجبن والعبودية في وقت وفي ظروف عرضية معينة، وإنما هو كذلك دائما. وهذا هو القانون الطبيعي للناس الممتازين في جميع أنحاء الأرض. ولو حدث أن أبدأ أحدهم بعض الشجاعة في أمر آخر، وهذه النتيجة الحتمية التي لا تتغير، لأن الحمير والبالي هي وحدها التي تتميز الشجاعة، وهي وحدها التي تفعل ذلك حتى تساق إلى الجدار، وهي لا تستحق أن يكترث لها أحد، لأنها في الواقع لا قيمة لها. لقد أقلقني أمر آخر في تلك الأيام، وذلك هو أنه لم يكن هنالك أحد مثلي، ولم أكن مثل أحد آخر قط. ويتضح من ذلك أنني كنت لا أعد صبيا، وكان يحدث العكس تماما في بعض الأحيان، إذ قد أشمئز من الذهاب إلى الدائرة، وقد تصل الأمور حدا يجعلني أعود إلى البيت وأنا أشعر بالمرض. وفجأة دون أن يكون هناك دافع معين، كانت تمر بي فترة أكون فيها ساخرا غير مكترث، وقد كان كل شيء يحدث لي في فترات متقطعة، وكنت أضحك من قلة صبري وعدم رضائي، وألوم نفسي على إغراقي في الخيال. كنت أكره أن أتحدث مع أي إنسان حين، أو أتحدث مع من كنت أحادثهم بين حين وآخر، وكان عظم رضائي يتلاشى فجأة بدون سبب معقول، ومن يعلم، فربما لم أكن غير راض بالمرة، وربما كنت أتصنع ذلك وأقلد فيه ما كنت قرأته في الكتب. وعلى كل حال فإنني لم أبحث هذه النقطة حتى الآن، وقد عقدت مرة بعض الصداقات معهم، وزرت بيوتهم، ولعبنا وشربنا وتحدثنا عن الترقيات، ولكن دعني هنا أنتقل إلى أمر آخر. لم أحافظ على علاقاتي مع أصدقائي طبعا، إذ سرعان ما اختلفت معهم، بل إنني تسرعت لقلة تجربتي وبسبب اندفاع الشباب، ولم أعد أنحني لهم، وكأنني كنت قد قطعت كل علاقاتي معهم. وعلى كل فقد حدث هذا مرة واحدة، لأنني كنت وحيدا في أغلب الأحيان. كنت أقضي معظم أوقاتي في البيت، وكنت أطالع كثيرا، وقد حاولت أن أخنق كل ما كان يعتمل في أعماقي عن طريق الانطباعات الخارجية، ولم أكن أملك من هذه الانطباعات الخارجية غير المطالعة. وقد ساعدتني القراءة كثيرا بالطبع، إذ أنها كانت تثيرني وتمنحني اللذة والألم، بيد أنني كنت أضجر منها في بعض الأحيان، فالمرء ميال إلى الحركة قبل كل شيء. وهكذا غصت في غمضة عين في شر من أحقر الشرور وأشدها ظلاما. وكانت انفعالاتي الشقية شديدة الحدة، لأنني كنت سريع التأثر، وكانت تتملكني أحيانا دوافع هستيرية فتنبثق الدموع من عيني ويرتجف جسمي ارتجافا. ولم يكن لدي مصدر غير القراءة، أعني أنه لم يكن في كل ما كان يحيط بي شيء يمكن أن يلفت نظري أو يحملني على احترامه. لقد غلبت علي الكآبة أيضا، لأنني كنت أحس بدافع هستيري نحو كل ما هو غير متناسق، ونحو النقائض أيضا. وهكذا استسلمت للشرور، ولم أقل هذا كله لأدافع عن نفسي، ولكن كلا، إنني أكذب، لقد أردت أن أدافع عن نفسي. وقد أبديت هذه الملاحظة لمصلحتي الخاصة أيها السادة، أنا لا أريد أن أكذب، لأنني قطعت على نفسي عهدا بأن لا أفعل ذلك. وهكذا أغرقت نفسي في الشرور سرا وبشيء من الخوف، وكان ذلك أثناء الليل حين أكون وحدي، وكنت أشعر بالخجل، الخجل الذي لم يفارقني قط حتى في أبشع اللحظات. كان الخجل يدفعني حتى في تلك اللحظات إلى الانهيال باللعنات، وكان لي في ذلك الحين عالم منحط في روحي أيضا، وكنت أخشى أن يراني أو يقابلني أو يعرفني أحد. وقد زرت كثيرا من الأماكن السرية، وفي ذات ليلة بينما كنت مارا بإحدى الحانات، رأيت خلال نافذة مضاءة بعض الرجال وهم يتشاجرون ويضرب أحدهم الآخر بعصي البلياردو، ثم قذف بأحدهم خارج النافذة. ولو كان ذلك قد حدث في وقت آخر لأثار اشمئزازي الشديد، بيد أنني كنت في ذلك الحين في حالة جعلتني أحسد ذلك الرجل المقذوف خارج النافذة. كنت أحسده إلى درجة أنني دخلت الحانة ونفذت إلى غرفة البلياردو، وقلت لنفسي لا لعلهم سيتشاجرون معي ويقذفون بي خارج النافذة أيضا. ولم أكن سكران، ولكن ماذا يمكن أن يفعل المرء إذا كانت الكآبة تدفع الإنسان إلى أقصى درجات الهستيريا؟ ومع ذلك فلم يحدث شيء، ولاح لي أنني لم أكن لأستحق حتى ولا أن يقذف بي خارج النافذة. وهكذا غادرت الحانة دون أن أحصل على الشجار الذي أشتهيه. لقد أعطاني أحد الضباط القيمة التي أستحقها منذ اللحظة الأولى. كنت واقفاً بالقرب من منضدة البلياردو، ولم أكن أدرك أنني كنت أسد الطريق، وأراد ذلك الضابط أن يمر، فأمسك بكتفي ولم يقل كلمة واحدة، لم يحذرني ولم يوضح لي، وإنما دفعني بعيداً وسار في طريقه، وكأنه لا يلحظ وجودي. كنت سأغتفر الضربات، بيد أنني لم أستطع أن أغتفر أن يمر بي أحد دون أن يحس بوجودي. الشيطان وحده يعرف كم كنت أشتهي معركة حقيقية، معركة لائقة، معركة أدبية، إذا جاز لي أن أقول ذلك، ولكنني عملت وكأنني ذبابة. وقد كان ذلك الضابط فارع الطول يرتفع 6 أقدام عن الأرض، في حين كنت قزما حقيرا، بيد أن ذلك أتاح لي فرصة للعراك، إذ ما كان علي إلا أن أحتج فأجد نفسي مقذوفا بي من النافذة، إلا أنني غيرت رأيي وفضلت أن أنسحب كارها. وخرجت من الحانة واتجهت نحو البيت مرتبكا قلقا. وفي الليلة التالية خرجت الثانية وأنا أضمر المقاصد الوضيعة ذاتها، وكنت أشعر بالتعاسة والشقاء أكثر من ذي قبل، إلى حد أن الدموع كانت تنفجر من عيني، إلا أنني خرجت مع ذلك. لا تتصور أن جبني هو الذي دفعني إلى ترك الضابط وشأنه، إذ لم أكن مرة جبانا في صميمي، رغم أنني كنت جبانا في تصرفاتي. ولا تتسرعوا ولا تضحكوا من هذا، وأؤكد لكم أنني أستطيع أن أفسره لكم. لو كان ذلك الضابط من النوع الذي يقبل أن يتبارز، ولكن لا، فقد كان واحدا من أولئك الذين قل وجودهم اليوم مع الأسف، والذين كانوا يفضلون أن يتشاجروا ويضرب أحدهم الآخر بعصي البلياردو، ويذهبون للشكوى في مراكز البوليس كما فعل الملازم بيروكوف بطل جوجون مثلا. ولم يكونوا يتبارزون، بل كانوا يعتبرون المبارزة مع مدني مثلي أمرا غير مشرف في كل الأحوال، وكانوا ينظرون إلى المبارزة وكأنها أمر مستحيل، أمر انحلالي فرنسي تماما، وكانوا مستعدين دائما للعربدة، وخاصة إذا كانوا يزيدون على 6 أقدام طولا. أجل، لم أنسحب لأنني كنت جبانا، وإنما لأنني كنت شديد الغرور، ولم أكن خائفا من طوله أو من ضرباته أو من أن يقذفني خارج النافذة، فقد كان لي من الشجاعة الجسدية ما يكفي لاحتمال ذلك، ولكن لم تكن لدي شجاعة الأدبية، وكان ما أخافني هو أنهم كانوا هنالك جميعا، من المسجل المترفع إلى أحقر كاتب عفن الرائحة يرتدي ياقة قذرة، وكنت أعرف أنهم سيسخرون مني وسأفشل في إفهامهم لو احتججت وخاطبتهم باللغة الأدبية. والمعروف أن المواقف المشرفة لا الشرف، وإنما المواقف المشرفة تتطلب أن يتحدث المرء بيننا باللغة الأدبية، ولا يمكنك أن تلمح إلى المواقف المشرفة باللغة العامية. وكنت متأكدا تماما بالمفهوم الواقعي من أنهم سيغرقون في الضحك، وكنت أعرف أن الضابط لن يضربني وحسب، وإنما سيهينني ويطوي ظهري على ركبته ويرفسني حول منضدة البلياردو، وقد تأخذه الشفقة بي بعد ذلك كله ويقذف بي خارج النافذة. ولم تكن تلك الحادثة البسيطة لتنتهي بالنسبة لي إلى ذلك الحد. كنت أقابل ذلك الضابط في الشارع وأراقبه بعناية، ولست أعرف إن كان قد عرفني. كلا، لا أعتقد ذلك، إذ لم يدل شيء في ملامحه على أنه قد عرفني، غير أنني كنت أحدق فيه بحقد وكره شديدين، واستمر ذلك أعواما، وتضاعف كرهي له بمرور الأيام. وكنت في البداية أحاول أن أجمع بعض المعلومات عنه سرا، ولم يكن ذلك سهلا بالنسبة لي، إذ لم أكن أعرف أحدا، بيد أنني سمعت أحدهم وهو ينادي اسمه عاليا في الشارع حين كنت أقتفي أثره، وكأنني كنت مشدودا إليه، وهكذا عرفت اسمه، واستطعت في مرة أخرى أن أتبعه إلى شقته، وأعطيت البواب 10 كوبكات فأخبرني برقم شقته وبالطابق الذي يعيش فيه، وما إذا كان يعيش فيه وحده أو مع آخرين. والواقع أنني عرفت عنه كل ما كان باستطاعة البواب أن يخبرني به. وفي صباح أحد الأيام خطر ببالي أن أسخر من هذا الضابط في قصة أكتبها عنه لأفضح فيها نذالته، رغم أنني لم أكن قد جربت الكتابة من قبل. وكتبت القصة وأنا أشعر بلذة غريبة، واستطعت أن أكشف فيها عن نذالته، بل إنني بالغت في كشفي عنها، وأجريت بعض التغيير في اسمه في البداية، بحيث أنه ظل يشبه اسمه إلى درجة كبيرة، بيد أنني غيرت الاسم نهائيا، ثم أرسلت القصة إلى دار النشر، غير أن مثل هذه التهجمات لم تكن تتمشى مع الذوق العام في تلك الأيام، وهكذا لم تنشر قصتي، وقد ضايقني ذلك كثيرا. كان الاستياء يخنقني خنقا في بعض الأحيان، وأخيرا قررت أن أتحدى خصمي وأدعوه إلى مبارزة، فكتبت له رسالة رائعة خلابة، ورجوته رجاء حارا أن يعتذر لي، ولمحت تلميحا بعيدا إلى المبارزة في حالة الرفض. وقد كانت رسالتي رقيقة إلى درجة أنه لو كان ذلك الضابط يتمتع بأقل إدراك للخير والجمال لعانقني في الحال، ولعرض علي صداقته. وكم كان ذلك سيكون رائعا، وكم سيكون بوسعنا أن نقضي الأوقات معا، وقلت لنفسي سيحميني برتبته العالية، في حين أنه كان باستطاعتي أن أرقي بذهنه وأصل به إلى مستوى ثقافتي، وعند ذلك سيكون بإمكاني أن أنفذ ما يدور في ذهني وأن تحدث لي أشياء كثيرة. تصور فقط أن ذلك كان بعد عامين من إهانته لي، وكان ذلك التحدي الذي أردت أن أرسله إليه يلوح مضحكا، لأنه لم يكن موجها في الوقت المناسب، رغم أنني حاولت إخفاء الزمن ما استطعت. ولكن الشكر لله، أشكر الله العلي القدير إلى هذا اليوم، والدموع ترقرق في عيوني لأنني لم أرسل الرسالة إليه. إن الرعشات الباردة لا تسري في ظهري حين أفكر بما كان سيحدث لو أنني أرسلت الرسالة إليه، إلا أنني انتقمت لنفسي بأبسط وسيلة، وكان ذلك بطريقة استنبطتها في لحظة من لحظات النبوغ، إذ برقت في ذهني فكرة رائعة. كنت في بعض العطلات أتمشى في الناحية المشمسة من النيفسكي، حوالي سلسلة مما لا يحصى له من مشاعر الشقاء والضعة والاشمئزاز، بيد أن ذلك كان ما أردته بلا شك. كنت معتادا أن أتلوى في طريقي بأسلوب شاذ، وكأنني كنت ثعبانا من ثعابين الماء، وكنت أميل يمينا ويسارا لأفسح الطريق للجنرالات وضباط الحرس والفرسان أو السيدات، وكانت في تلك الأحوال تعتريني ارتعاشات في صميم خافقي، وكنت أغرق في الضعة والخجل كلما فكرت في حقارة ملابسي وتعاسة شكلي القزمي التافه، وكان ذلك يلوح بالنسبة لي استشهادا منتظما دائما. وضعة لا يحتملها ذهني كانت تتحول إلى إحساس مباشر مستمر بأنني لم أكن غير ذبابة في أعين الناس، ذبابة كريهة حقيرة. وبالرغم من أنني كنت أشد منهم ذكاء وثقافة وأرق منهم شعورا طبعا، إلا أنني كنت ذبابة أفسح المجال للجميع دائما، ذبابة يحتقرها ويهينها الجميع أبدا. ولكن لماذا كنت أسبب لنفسي كل ذلك العذاب؟ ولماذا كنت أذهب إلى النيفسكي إذن؟ لم أكن أعرف، وإنما كنت أشعر بأن شيئا خفيا كان يجذبني إلى هنالك في كل فرصة ممكنة. وبعد حادثة الضابط بدأت أشعر بالانجذاب إلى النيفسكي أكثر من ذي قبل، فقد كان شارع النيفسكي يتيح لي أن أراه دائما، وكنت هناك أشعر بالإعجاب به. كان هو أيضا يذهب إلى النيفسكي في أيام العطلات، وكان هو أيضا يتلوى كثعبان الماء أمام الناس من أمثالي، وحتى ممن كانت عليهم ملابس أفضل من ملابسي، فقد كان يسير غير مكترث لهم، وكان يتجه نحوهم مباشرة وكأنه لا يرى شيئا أمامه، ولم يكن ليفسح الطريق لأحد منهم. وظللت أغرق في استيائي وأنا أراقبه، وكنت أفسح الطريق له دائما وأنا كاره، وكان يدمرني جدا شعوري بأنني لم أكن على قدم المساواة معه حتى ولا في الشارع. وكنت أسأل نفسي دائما بغضب هستيري، لماذا أكون دائما أول من يفسح الطريق؟ وكنت أستيقظ في الثالث صباحا في بعض الأحيان لأسأل نفسي ذلك السؤال، ترى لماذا أكون أنا دائما وليس هو؟ ليس هناك نظام أو قانون يقضي بذلك، فلماذا لا نفسح الطريق معا، فيتخلى هو عن نصف الطريق وأتخلى أنا عن النصف الآخر، ونمر معا باحترام متبادل؟ ولكن ذلك لم يحدث قط، وكنت دائما أفسح له الطريق، في حين أنه لم يكن ليلاحظ أنني كنت أفسح له الطريق. وهنا برقت في ذهني فكرة لامعة، وقلت لنفسي: ماذا لو أقابله فلا أحيد عن الطريق؟ ماذا لو أتعمد أن لا أفسح له المجال، حتى لو أدى ذلك إلى الاصطدام به؟ وسيطرت علي هذه الفكرة الجريئة وقضت على كل استقراري، وظللت أحلم بها دائما وبطريقة مفزعة، وكنت أذهب إلى النفسكي عامدا لأتصور ما سيكون عليه الموقف فيما لو قررت أن أفعل ذلك. وشعرت بالغبطة، ولاح لي ذلك عمليا وممكنا، وقلت لنفسي وأنا في حالة أكثر هدوءا بسبب غبطتي: إنني لا أريد أن أدفعه بالضبط، وإنما أريد ببساطة أن لا أحيد عن طريقي وأن أتجه نحوه مباشرة، ولكن بدون عنف، وإنما بطريقة تجعلني أمر به كتفا بكتف، وبقدر ما تسمح به اللياقة. سأتجه نحوه بقدر اتجاهه نحوي، وأخيرا قررت أن أفعل ذلك نهائيا. ولكن استعدادي للأمر استغرق وقتا طويلا، فلكي أفعل ذلك كان علي أن أظهر بمظهر لائق، ولهذا بدأت أفكر بملابسي، فلو حدث شيء كان ينتهي الأمر بفضيحة وسط الناس، والجمهور هناك بالطبع من الطبقة العالية، فالكونتيس ستتمشى هناك بالإضافة إلى كل طبقة الأدباء. كان علي إذن أن أظهر بمظهر لائق، لأن ذلك كان سيبعث على احترامي، وكان سيضعنا في منزلة متساوية بنظر المجتمع. وهكذا طلبت سلفة على راتبي، واشتريت قفازا وقبعة لائقة من محل جوركين، ولاح لي أن القفاز الأسود أفخم من الليموني الذي فكرت في شرائه أولا، وقلت لنفسي إن هذا اللون مسرف أكثر مما يجب. وهكذا عدلت عن شراء القفاز الليموني، وكنت قد اشتريت من قبل قميصا ممتازا مزودا بقطعتين عظيمتين بيضاوين لتثبيت اللياقة. أما سترتي فقد كانت الشيء الوحيد الذي كان يردعني عن المحاولة. كانت السترة نفسها جيدة، وكانت تدفئني إلى أنها كانت تلوح محشوة، وكان علي أن أبدل اللياقة بأي ثمن بياقة أخرى ناعمة تشبه ياقات الضباط. ولهذا الغرض فقد بدأت أتردد على محل كوستيني ديفور، وبعد محاولات عديدة استطعت أن أحصل على ياقة ألمانية رخيصة، وبالرغم من أن هذه اللياقة الألمانية تفقد ألوانها بسرعة فتلوح عادية، إلا أنها تكون في البداية ممتازة جدا، وكنت أحتاج إليها لذلك الغرض فقط. ولكنني حين سألت عن السعر وجدته مرتفعا جدا، وفكرت قليلا ثم قررت أن أبيع ياقة الفراء، وأن أستدين بقية المبلغ من أنطون أنتونوفيتش رئيس المباشر، وكان شخصا متواضعا رغم أنه كان عابسا متجهما ولم يكن ليقرض أحدا أي مبلغ من المال. ولكنني كنت حين دخلت الخدمة قد حملت إليه توصية خاصة من شخص كبير المقام كان هو الذي حصل لي الوظيفة، وقد أقلقتني فكرة الاستدانة منه، بل إن الاستدانة من أنطون تعتبر أمرا مرعبا مخجلا، ولم أستطع النوم ليلتين أو ثلاث ليال. والحقيقة أنني لم أكن أنام في تلك الأيام كثيرا، كنت محموما، وكان قلبي يغوص في أعماقي في بعض الأحيان ويخفق بعنف، يخفق ويخفق. ودهش أنطون ثم قطب وجهه وغاص في تأملاته، وأخيرا أقرضني المبلغ بعد أن أخذ مني تخويلا مكتوبا بأن يقتطع من راتبي بعد أسبوعين المبلغ الذي كان أقرضني إياه. وبهذا فقد كان كل شيء جاهز، وحلت اللياقة الأنيقة محل الفراء القديم، وبدأت أشعر بأن علي أن أستعد للمحاولة شيئا فشيئا، إذ لم يكن مناسبا أن أفعل ذلك عرضا، وإنما كان علي أن أعترف بأنني بدأت بعد محاولات عديدة أشعر باليأس. فلم يكن باستطاعتنا أن يصطدم أحدنا بالآخر، ولكنني مع ذلك أعددت كل شيء، وكنت مصمما بصورة نهائية، ولاح لي أنه كان ممكنا أن يصطدم أحدنا بالآخر. وقبل أن أعرف ما أنا صانع، إذ بي أجد نفسي أفسح له المجال أيضا. وهكذا مر دون أن يكترث بي، وكنت صليت لله سائلا إياه أن يمنحني العزم والتصميم، بل إنني عقدت العزم في إحدى المرات بصورة نهائية، إلا أن الأمر انتهى بي متعثرا ساقطا على قدميه، لأن شجاعتي خانتني في اللحظة الأخيرة حين كنت على بعد 6 بوصات فقط عنه، وخطى فوقي بهدوء في حين كنت أتدحرج إلى الناحية الأخرى كالكرة. ومرضت مرضا شديدا في تلك الليلة، وأصبت بالحمى والهذيان، وأخيرا انتهى الأمر نهاية سارة، في الليلة التي قررت فيها أن أتخلى عن تلك الخطة الجهنمية وأن أهمل الأمر، خرجت إلى الشارع النفسكي للمرة الأخيرة لأرى فقط كيف ستخلى عن الأمر. وفجأة ولم تكن هنالك إلا خطوات ثلاث بين خصمي وبيني. عقدت العزم بصورة غير متوقعة، أغلقت عيني فاصطدم كتفي بكتفه، ولم أحد بوصة واحدة عن طريقي، ومررت به بطريقة معادلة لطريقة مروره تماما، ولم ينظر حوله، وتظاهر بأنه لم يلحظني، ولكنه كان يتظاهر وحسب، وإنني لمقتنع بذلك. حتى الآن لقد تأذيت قليلا بالطبع، فقد كان أقوى مني، ولكن ذلك لم يكن شيئا مذكورا. كان المهم هو أنني حصلت على ما كنت أريد، واحتفظت بعظمتي، ولم أستسلم خطوة واحدة، وإنما وضعت نفسي في منزلة واحدة معه وسط الناس. وعدت إلى البيت وأنا أشعر بأنني انتقمت لنفسي انتقاما كاملا، وكنت مغتبطا، كنت أشعر بالانتصار، وتفقت أغني بالإيطالية. وأخيرا نقل الضابط إلى منطقة أخرى ولم أره مدة 14 عاما. فيا ترى ما الذي يصنعه هذا الزميل العزيز الآن، وفوق من يخطو في هذه الأيام؟